بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس التاسع من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا في الدرس الماضي إلى أسباب الحدث. أسباب الحدث يعني مقصود فيها نواقض الوضوء. قلنا إن نواقض الوضوء أحدها خروج شيء من القبل أو الدبر إلا المني. عند الشافعية المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وعند الحنابلة مثله مثل البول، ينقض الوضوء أيضا. أحدها خروج شيء من قبوله أو دبره، قلنا مثل الغائط. الغائط لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الأصل في كلمة غائط هو المكان المنخفض. الغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض، وكان الناس إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى المكان المنخفض ليستتروا عن أعين الناس، فأطلق ما يخرج من الإنسان، أطلق على ما يخرج من الإنسان اسم المكان الذي يذهب إليه، وصار عرفا. فالغائط هو الفضلات التي تخرج من الإنسان كما تعلمون. فانتقلت من كلمة لغوية إلى معنى شرعي، صار لها معنى آخر، مثل الوضوء. مثل الوضوء، الأصل في الوضوء هو غسل اليدين، ثم انتقل شرعا إلى أركان وشروط وواجبات إلى كيفية معينة في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فالغائط، البول، الدم، القيح، المذي، الودي، والريح. الريح شيء أساسي ونسينا أن نذكره في الأسبوع الماضي لأن الوقت ضاق علينا ولم نكمل الموضوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذا موضوع الصوت أو الريح فيه مشكلة عند بعض الناس ينبغي توضيحها. هناك فرق نريد أن نبينه، لأنه سينبني عليه من الآن إلى آخر دروس الفقه إن شاء الله قاعدة ينبني عليها كلام طويل عريض. ينبغي أن نفرق بين ما يسمى يقينا وبين ما يسمى شكا. اليقين هو 100%، اليقين 100%. الشك أقل، ممكن يكون 90، ممكن يكون 50، ممكن يكون أقل وأكثر. فإذا تيقن الإنسان، تيقن يعني 100%، إذا تيقن الإنسان أنه خرج منه ريح ولو مقدار ذرة، تيقن هو يحس الإنسان بنفسه، إذا تيقن مشك تيقن أنه خرج منه ريح فقد انتقض وضوءه وبطلت صلاته إن كان يصلي، ويجب عليه أن ينصرف من الصلاة وأن يتوضأ وأن يعود إلى الصلاة من جديد. أما إذا شك، يعني كان متوضي 100% متوضي أنا وشككت هل خرج مني ريح أو لا، هذا الحديث يفسره: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وقد جئتكم بثلاث روايات توضح هذا الكلام. الرواية الأولى عن في مصنف عبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شبه، لاحظ كلمة شبه، شبه يعني شك وليس يقينا، إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال أحدثت، فليقل في نفسه كذبت، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. تمام؟ هذا لأنه قاعدة أصولية كبيرة ينبني عليها مسائل كثيرة. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني قرقرة مثلا، مطلع صوت في بطنه، ممغوص، عنده إسهال، أي شيء وجد في بطنه شيئا، فأشكل، لاحظ كلمة أشكل مثل شبه، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، مو يقين، أشكل عليه، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يخيل إليه، لاحظ أشكل، شبه، يخيل، مو يقين. لأنه بعض الناس، سمعنا عن بعض الناس أنه إذا خرج منه ريح لا ينصرف من الصلاة إلا إن سمع صوتا أو وجد ريحا، وهو يتيقن أنه خرج منه لأنه جاهل. في فرق بين يقين وبين شبه وأشكل عليه وخيل إليه. رواية البخاري يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فإذا حديث إذا خرج الريح، والريح قد يخرج من الدبر كما هو متعارف عليه ومشهور، وقد يخرج من القبل ومن النساء أيضا. فإذا خرج الريح من القبل أو من الدبر فكلاهما ينقض الوضوء ويوجب الوضوء مرة ثانية. طيب، الدم، دليل أن الدم ينقض الوضوء، في صحابية اسمها فاطمة بنت أبي حبيش، ابتليت هذه المرأة رحمها الله بالاستحاضة، يعني عندما تنتهي الدورة الشهرية عندها الحيض يبقى الدم مستمرا، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقطع دمها أبدا. قالت له: هل أدع الصلاة؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا انتهت، يعني المدة المعروفة لديك 7 أيام 6 أيام، كل مرأة لها عادة معروفة، إذا كانت تعرف، هي هذه المرأة كانت تعرف عادتها. قال: فإذا انقضت الحيضة فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة. الآن هذا اسمه حكم المستحاضة، أو حكم سلس البول، أو سلس المذي، أو سلس الريح، يسموه العلماء دائم الحدث. دائم الحدث، دائم الحدث، نسأل الله العفو والعافية. إنسان لا ينقطع عنه البول أبدا، عنده ارتخاء في عضلة، العضلة التي تمسك البول، فدائما يتقاطر منه، كل دقيقة بيطلع منه نقطة، كل دقيقتين بيطلع منه نقطة، وليس عنده وقت يكفي للوضوء والصلاة، وقت لا يخرج منه. أما إذا في إنسان كل ساعة بيطلع منه نقطة، هذا عندما تخرج النقطة منه يذهب فيغسل ويتوضأ ويصلي ويغير الملابس. ليش؟ لأنه عنده وقت واسع يستطيع أن يصلي على طهارة كاملة. أما السلس هو شيء متواصل، ريح ريح ريح ريح ريح، أو مذي متواصل، أو بول متواصل، أو كذا. كذلك المستحاضة، المرأة التي يكون عندها دم متواصل فهو نزيف، طبيا الآن يسمونه النزيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه عرق، عرق وليس بحيضة، فتوضئي لكل صلاته. فإذا كل ما خرج من القبل أو الدبر انتهينا منه. الماء، الشيء الثاني الذي ينقض الوضوء ويسبب الحدث، قلنا في الدرس الماضي زوال العقل، إلا نوم ممكن مقعده. زوال العقل قلنا إما بالجنون، الله عافنا وعافيكم، إما بالجنون أو بالسكر، واحد شرب خمر فسكر صار ما عاد يميز، أو إغماء، أو تخدير بالبنج، عملوا له عملية خدروه. سئلته عن بعد الدرس هل التخدير الموضعي مثله؟ لا طبعا، التخدير الموضعي مثلا في الرجل يبقى الإنسان يشعر، إلا إن كان التخدير الموضعي في كل المنطقة السفلى من الأسفل، يعني إذا مخرج الريح خرج منه لا يشعر فهذا ينتقد وضوءه. وكل أنواع زوال العقل ما عدا النوم لا فرق فيها بين الجالس والواقف والنائم والمحتبي والمتكئ والمضطجع، كل واحد ينتقد وضوءه مطلقا في كل أنواع زوال العقل إلا النوم، يستثنى منه حالة واحدة أن يكون جالسا وممكنا مقعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ. وفي رواية: العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني انفتح الوعاء وارتخت المفاصل والعضلات فصار الريح قابلا للخروج، فهو مظنة نقض الوضوء، ولذلك يتوضأ من النوم إلا قلنا إذا كان جالسا ممكنا مقعده. عند الحنابلة مثل الشافعية تماما، إلا أنهم عندهم النوم الممكن مقعده يجب أن يكون نوما يسيرا، يسير يعني دقائق بسيطة، 5 دقائق. أما إذا طال النوم عندهم فينقض الوضوء. عند الحنابلة يختلفون عنا في هذه المسألة عن النائم، أنهم يسامحون بالنوم اليسير إذا كان نائما ممكنا مقعده، باليوم النوم اليسير، أما إذا طال فلا يسامحون به. في ورد بعض الأحاديث عن الريح وهذا لا بأس بأن نذكرها للفائدة. روى عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا ومعه أصحابه، يعني في واحد أحدث وطلعت الريحة والصحابة شموا، فقال صلى الله عليه وسلم: ممن خرجت هذه الريح فليتوضأ. قال: فاستحيا صاحبها ولم يقم حتى قالها 3. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا نتوضأ كلنا؟ قال: توضوا كلكم، توضوا كلهم، ما عاد عرفوا من اللي عمل الشغلة هي، ما في شيء، هي أمر طبيعي في البشر، أمر طبيعي في البشر، بس الناس يعني لهم وضع خاص. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه عروة بن الزبير عنه في مصنف عبد الرزاق أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أدب علمنا إياه صلى الله عليه وسلم حتى لا يسيء الناس الظن بعضهم ببعض. قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك على أنفه ثم لينصرف، يعني واحد كان عم يصلي خرج منه ريح، إذا أتم الصلاة يكون عاصيا، من أكبر الكبائر أن يصلي بلا وضوء، وعند الأحناف يكفر، عند الأحناف إذا صلى بدون وضوء يكفر لأنه استهزاء، وعند غير الأحناف إذا صلى بدون وضوء عالما عامدا إذا استباحه يكفر، وإذا لم يستبحه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فيجب عليه أن ينصرف. إذا انصرف علم الناس كلهم أنه أحدث، سيروا بيتكلموا عنه، إما أن يسيء الظن به أو يغتابوه يقعون في المعصية، فلكي لا يسيء الظن به أحد يمسك أنفه ويرفع رأسه إلى الأعلى يتظاهر بأنه أصابه الرعاف، يعني صار عنده نزيف دم في الأنف، يتظاهر يمسك أنفه ويخرج، وهذا جائز، هذا ليس كذبا ولكنه درء لمنكر، درء للغيبة وإساءة الظن، وأن الإنسان يستحي بطبيعته من هذا الأمر. وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لنا هذا الأدب، فإذا واحد انتقد وضوءه في الصلاة يمسك أنفه ويخرج، فما بيعرف الناس شو صار إلا كذا، يمكن رعف خلصنا، بيروح بتوضى وبيرجع. نعم، طيب، إذا انتقض وضوءك في الحرم وكان هناك زحام شديد ولم تستطع الخروج تجلس، وإذا كنت تستحي من الجلوس تتظاهر بالحركات دون أن تصلي، لا تنوي الصلاة، تنوي أنك عم تلعب رياضة، ما في، لأنه إذا صلى معصية كبيرة جدا، وهذه أحيانا بعض الناس بيكون عم يصلي إمام على لايف لينا يكون عم يصلي إمام فبينتقد وضوءه فبيستحي من الناس بيكمل الصلاة والعياذ بالله خطيرة جدا بيرجع ما في شيء ارجع اسحب واحد من المصلين يكمل بدالك الصلاة واطلع لبرا روح توضى وتعال ما في شيء هلا لو انت كنت عم تصلي إمام ما انتقد وضوءك وانت عم تصلي إمام تذكرت أن على ثوبك نجاسة كنت حامل ابنك فقاء عليك استفرغ عليك وبالسيارة وقلت هلا بس روح على البيت بغير ملابسي نسيت فت على المسجد صليت إمام الله أكبر وانت بالركعة الثانية اتذكرت أنه في عليك قيء بتكمل الصلاة ما بصير تكمل شو بتعمل تسحب واحد من وراء من المصلين يكمل الصلاة بدلك إماما وتنصرف فتغير الملابس بترجع تقتدي فيه مرة ثانية تصير أنت مقتدي الآن إذا لحقت الجماعة. طيب إذن من نواقض الوضوء خروج شيء من القبل أو الدبر زوال العقل بأي سبب إلا يستثنى منه النوم جالسا ممكنا للمقعد. الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة التقاء بشرتي الرجل والمرأة لقوله تعالى أو لامستم النساء أو لامستم النساء وفي قراءة متواترة قرأها حمزة والكسائي وخلف أو لمستم النساء فقرئ بالمتواتر قراء العشرة حمزة والكسائي وخلف حمزة والكسائي من القراء السبعة وخلف من القراء العشرة فهؤلاء الثلاثة قرأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية أو لمستم وفي قراءة المشهورة عندنا حفص يقرأ أو لامستم فلامستم بعض العلماء حملوها على الجماع قالوا الجماع هو الذي ينقض وليس اللمس العادي عند الحنابلة والشافعية عند الشافعية ينقض الرجل والمرأة إذا لمست البشرة البشرة انتقض وضوء اللامس والملموس كلاهما عامدا جاهلا ناسيا مكرها بأي طريقة عجوز شاب شاب صغير كبير كله ينقض ما عدا الصغير الذي لا يشتهى عرفا يعني بنت مثلا بنت عمرها 5 سنين 6 سنين لو جبنا إنسان صالح رجل صالح مو رجل فاسق الفاسق ممكن يشتهي أمه والعياذ بالله مو هو المقياس المقياس رجل صالح نقول له هذه البنت هل تشتهى عندك في العرف لك لا لم تنضج بعد فهذه لا تنقض الوضوء كذلك الشاب شاب صغير لسه ما بلغ إذا اشتهته المرأة الصالحة عرفا ممكن يكون صغير في السن بس جسمه ناضج فإذا يشتهى عرفا ينقض الوضوء عند الشافعية وإذا لا يشتهى عرفا عند الصالحين طبعا ها فإنه إذا لا يشتهى لا ينقض وعند الحنابلة بعيروا لسبع سنين بعد السبع سنين ينقض بس الحنابلة عندهم ينتقد وضوء اللامس فقط وبشهوة الشافعية ينتقد وضوء اللامس والملموس بشهوة وبدون شهوة يعني بيعتبروه مثل الكهرباء إذا أنت مسيت شريط كهرباء بدون أصل تتكهرب ولا لا قال بتكهرب قل له كذلك اللمس عندنا الحنابلة يميزون إذا لمس بشهوة ينتقد إذا لمس بدون شهوة لا ينتقد وينتقد عندهم وضوء اللامس فقط دون الملموس وحتى لو كان محرم لو لمس أخته والعياذ بالله بشهوة ينتقد وضوءه عند الحنابلة وشرطه عندهم أيضا أن يكون ذكرا وأنثى لو أن أنثى لمست أنثى بشهوة أو ذكرا لمس ذكرا بشهوة فلا ينتقد وضوءه وإذا لمس أحد أحدا بشهوة انتقد وضوءه الملموس أحس بشهوة أيضا أحس لا ينتقد وضوءه عند الحنابلة أما عند الشافعية فينتقد وضوء اللامس والملموس كلاهما على القول الأصح وهناك قول يعني أقل مرتبة وهو قوي أيضا أنه ينتقد وضوء اللامس فقط ما لنا علاقة بالشهوة عند الشافعية أبدا مجرد لمس أو لامستم النساء ولمس أنثى رجلا حيث انكشف. لمس رجل لمس أنثى رجلا حيث انكشف يعني يستثنى منه السن والظفر والشعر. لو لمس شعر زوجته لا ينتقد وضوءه. إذا خرمشته ما ينتقد وضوءه. الأحاديث اللي وردت تحتمل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فيما رواه الإمام مسلم قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني عم يصلي، كان في المسجد وهما منصوبتان يعني عم يصلي. قالت: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمامه، ورجلاي في قبلته، لأن غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة كثير، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كثير كانت صغيرة، يعني يمكن مترين بمترين أو هيك شيء، صغيرة كثير، وكان سقفها يمس باليد. لذلك يقول سعيد بن المسيب: يا ليتهم تركوا حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي ليعلم الناس كيف زهد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. المهم قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي أو رجلي، قبضت رجلي غمزني. هذا الشافعية اللي قالوا بنقض الوضوء شو عملوا بالحديث هذا واللي قبله؟ قالوا هذا محمول على أنه غمزته من خلال حائل لمسته من وتبع على بطن قدميه، يعني كان لابس خف، لابس جوارب، لابس شيء، أو نازل التوب عليه أو الرداء، هيك حملوه. أما هو شكل الحديث، شكل الحديث يحتمل أنه يكون لمسته مباشر على بطن قدميه، لذلك اختلف العلماء فيه. ولذلك حتى عند الشافعية في قول قوي، قول قوي أنه ينتقد وضوء اللامس فقط دون الملموس، لأن النبي كمل صلاته صلى الله عليه وسلم، فالنبي في هذه الحالة يعتبر ملموس ولا يعتبر لامس. في الحديث الثاني غمزني يعتبر لامس، فحديث يعتبر لامس وحديث يعتبر ملموس، وفي كليهما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يحمل على تأويل معين مثل ما أولوه أنه كان من خلال حائل، أو أن يكون هذا الدليل قويا يقوي أنه لا ينقض الوضوء. ولكن عند الشافعية الفتوى أن اللامس والملموس ينتقض الوضوء. وإلا محرما، المحارم لا تنقض الوضوء، يعني أمك وأختك وعمتك وخالتك وبنت أخوك وبنت أختك، هذول اللي ما بيجوز تتزوجهم لا ينقضون، لا ينقضن الوضوء. كذلك المرأة إذا لمسها أبوها أو أخوها أو لمس، أما الزوج والزوجة طبعا ينقض، بس ما يعقدها الواحد يعمل مشاكل. في ناس بيعقدها وبيعمل مشاكل مع زوجته إذا لمسته، وبيعمل مصيبة كبيرة في البيت ومشاكل، وقد تصل إلى الطلاق كذا بسبب تعصبه. هلا هو ينقض، ينقض، بس إذا أنت مو إمام، في أقوال تانية حتى عند الشافعي أنه ينتقد وضوء اللامس فقط، وعند غيرهم لا ينتقد إلا بشهوة، وعند غيرهم لا ينتقد مطلقا كالأحنافي، لا ينتقد مطلقا أي لمس. فإذا بدأ تسبب مشكلة هنا في الضرورة نقلد غيرنا، أما إذا ما في ضرورة أو إذا كنت يعني إمام، إذا كنت إماما مثلي فبدك تحتاط لأنك إمام، ماشي، سكوا بس لبين ما يخلص، خلي الأسئلة اللي بعدين، معليش شوي بس عشان ما أتشوش، شوي بس نركز هيك الوضع. والملموس كلامس في الأظهر، ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح. الأمر الرابع الذي ينقض الوضوء مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبر لا فرج بهيمة وكذا في الجديد حلقة يعني مس حلقة دبره لا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير. هذا ورد فيه حديث رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وفي رواية إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ فليتوضأ. إذن مس الذكر أو الفرج حتى المرأة لو مست فرجها بيدها بباطن كفها. ليش باطن الكف؟ لأن الشافعي رحمه الله باللغة العربية طبعا إمام هو في اللغة العربية يميز بين اللمس والمس فيقول اللمس يكون في كل البدن والمس لا يكون إلا بباطن الكف. وهنا خالف الحنابلة الشافعية فعندهم إذا مس ذكره بأي جزء من يده ظاهرا أو باطنا أو حرفا أو بين الأصابع عندهم في أي جزء ينقض الوضوء عند الحنابلة بأي جزء ينقض عند الشافعية فقط في باطن الكف فتطبق كفيك هكذا بعضهما على بعض فكل الأمر الذي اختفى في هذا الإطباق هو الذي ينقض الوضوء. الأمر الذي اختفى وهذا الإبهام تفعل هكذا بين الأصابع رؤوس الأصابع ظاهر الكف لا ينقض الوضوء. والذي ينقض هو العضو فقط وحلقة الدبر فقط أما الأليتين والفخذين والخصيتين فلا تنقض الوضوء. العضو وحلقة الدبر فقط والمرأة كذلك العضو ينقض. وعند الحنابلة ينقض مكان خروج البول فقط عندهم يعني الفتحة فقط حلقة الدبر مو بس منك يعني عضو الإنسان الفرج منك ومن غيرك ينقض الوضوء. فلو أن امرأة متوضئة أحضرت ولدها الصغير الذي عنده غائط وأرادت أن تغسله بالماء تنظفه من الغائط يعني بتشطفه كما نقول أخذته على الحمام وغسلته وهي عم تغسل وقع باطن كفها على حلقة دبر الصبي أو البنت فمست فرجه انتقض وضوء الأم. هاي النساء ما بيعرفوها المسألة قليلنا اللي بيعرفوها انتقض وضوء الأم في هذه الحالة. أما فرج البهيمة فلا ينقض. واحد عم يلاعب قطة مثلا وضع قطة في حضنه فجاءت يده على فرجها على فرج الدابة أو البهيمة أو القطة أو أي حيوان لا ينتقض الوضوء لا ينتقض الوضوء ولكنه خاص بالإنسان. هذا الحكم خاص بالإنسان. قال مس قبل الآدم ببطن الكف وكذا في الجديد يعني في مذهب الشافعي الجديد حلقة دبره. أما حلقة الدبر في المذهب القديم كانت لا تنقض ولكن الأصح أنها تنقض. لا فرج بهيمتين لمس فرج البهيمة لا ينقض. وينقض فرج الميت والصغير. واحد عم يغسل الميت فمس فرجه في أثناء تغسيله طبعا لا يجوز مس الفرج يحرم حتى للميت يجب عليه أن يلف يده بخرقة أو يلبس قفازات أو يغطيه ويستره ولكن لو فرضنا أنه لمس ينتقض وضوءه. أما عند الحنابلة تغسيل الميت نفسه ينقض الوضوء. عند الحنابلة من نواقض الوضوء الزائدة عن الشافعية تغسيل الميت عندهم ينقض الوضوء. وعندهم أمر آخر ينقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور أكل لحم الجمل نيئا أو مطبوخا أو مشويا في كل حالاته عند الحنابلة ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم توضأ من لحم الإبل وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا تتوضأ إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ أو كما قال. فالشافعية عندهم أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منه خروجا من الخلاف، لأن دليله قوي جدا، لأن دليله قوي جدا، والقول بالنسخ ضعيف، والقول بالنسخ ضعيف، لأن الحديث الذي يأخذونه اللي هو عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما غيرت النار، مما غيرت النار يعني الأكل المطبوخ، كل شيء طبخته على النار كان أصلا يجب الوضوء منه، ثم نسخ الحكم فصار الأكل إذا كان مطبوخا أو مشويا أو تغير بسبب النار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما غيرت النار. قالوا له الحنابلة، قالوا له نحن ما لنا علاقة بهذا، نحن حتى ني ما دخلني بموضوع مما غيرت النار، نحن موافقين معكم، بس الجمل ينقض بدليلين، ممكن حتى ني ما له علاقة بحديث مما غيرت النار أصلا، لو أكلت ني ينقض الوضوء. والحديث الثاني القوي جدا أنه سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال توضأ لا تتوضأ، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال توضأ. فالاحتياط، الاحتياط إذا أكلت لحم جزور نيئا أو مطبوخا أو مسلوقا أو مشويا في أي حالة من الحالات احتياطا أن تتوضأ احتياط. أما الفتوى عند الشافعية أن أكل لحم الجزور ليس فيه الوضوء بخلاف الحنابلة، الحليب لا، بس اللحم، الحليب ليس له علاقة بالموضوع، نحن نتكلم عن اللحم فقط. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز الوضوء من أكل شيء، بس استثنوا منه لحم الجزور فقط، لأنهم قالوا إنما الوضوء من الخارج لا من الداخل، الوضوء من الشيء اللي بيطلع مو من الشيء اللي بيفوت. وقالوا إذا كان إنسان أكل لحم خنزير المحرم، هذا اللي بنص القرآن محرم، لا يجب الوضوء منه، بس بيتمضمض بيغسل تمه 7 مرات إحداهن بالتراب بيغسل تمه 7 مرات، واحدة منهم ماء معكر بالتراب بيغسل تمه بطهره خلاص. أما الوضوء لا ينتقد الوضوء بأكل لحم الخنزير مع أنه من المحرمات المعروفة المشهورة. إذن عند الحنابلي غسل الميت ينقض الوضوء، ومعنى غسل الميت هو الذي يباشر تقليب الميت في التغسيل، غسله كله أو غسل جزءا منه. عند الشافعية يستحب الوضوء من غسل الميت، يستحب استحباب. نعم، إذا أصابك رشاش ماء غسل الميت في تفصيل، إذا كان الميت على ظاهره نجاسة خرج منه غائط في أثناء التغسيل، أو كان في دم مجروح يعني في قيح في دم في بول في غائط نجاسة ما فأصابك الرشاش فهذه متنجسة. أما إذا كان الجسم عاديا فالإنسان لا ينجس، بنو آدم لا ينجس في الموت يبقى طاهرا، والماء الذي غسلنا به الميت ماء طاهر غير مطهر ولكنه طاهر، فإذا أصابك شيء وليس فيه نجاسة فهو طاهر إن شاء الله تعالى. في عندي موضوع دم الفصد والحجامة، لو واحد عمل حجامة طلع منه دم تشطيب هذا، أو فصد يعني أخذوا منك إبرة بدهم يحللوا لك دم حطوا الإبرة وسحبوا منك دم هذا اسمه فصد، أو رعفته، رعفته خرج منك الدم من أنفك، أو جرحت، فهل هذا الجرح أو الفصد أو الحجامة أو الرعاف ينقض الوضوء؟ عند الشافعية لا ينقض الوضوء، عند الشافعية لا ينقض الوضوء. ليش؟ لأنه روى الدارقطني والبيهقي، مع أنه هذا الحديث ضعيف بس في حديث أقوى منه سيأتي معنا بعد قليل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، لما احتجم غسل المحاجم فقط ولم يتوضأ وقام إلى الصلاة، فدل ذلك على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. هذا حديث ضعيف، أما الحديث القوي حديث جابر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه البخاري تعليقا، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ورواه البيهقي في باب ترك الوضوء من خروج الدم عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في ليلة غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه، ثم رماه بآخر ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري. كمل صلاة، كمل صلاة ودماؤه تجري، معناته خروج الدم لا ينقض الوضوء. وأما النجاسة هذه فمعفو عنها للضرورة، معفو عنها للضرورة. باقي عندنا حكم لا ينقض الوضوء عندنا ولا عند الحنابلة، لا ينقض الوضوء، مو ينقض، لا ينقض، وهو قهقهة المصلي. إذا صلى الإنسان وكان في الصلاة فتبسم، تبسم يعني حرك فمه بحركة الضحك وحتى هو لم يسمع شيئا، هكذا، هذا اتفق العلماء على أن صلاته صحيحة، يكمل صلاته عادي. فإذا ضحك بحيث سمع هو أو هو ومن بجانبه، سمع خفيف يعني ضحك معروف الضحك بدون أصوات ما في قهقهة، القهقهة هي أن يخرج منه حروف، ها؟ حروف الهاء والهمزة مثلا، هذا اسمه قهقهة. أما ضحك عمل بس، فهذه اتفق العلماء على أنها تبطل الصلاة. فإذا قهقه، المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى تبسم لا تبطل الصلاة، المرحلة الثانية ضحك يبطل الصلاة، المرحلة الثالثة قهقه. القهقهة طبعا أقوى من الضحك، أكيد تبطل الصلاة، ولكن عند الأحناف تبطل الوضوء أيضا، تبطل الوضوء. عند الشافعية والحنابلة لا تنقض الوضوء، بيطلع من الصلاة وبيرجع بعيد الصلاة بتكبيرة إحرام جديدة وبيستغفر الله. في حديث موقوف على سيدنا جابر، قال جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، هذا ولم يعد وضوء، هذا نحن اللي أخذنا فيه، نعم، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود والفقهاء السبعة، هل قالوا القهقهة تنقض الوضوء والصلاة، الأحناف وقول للأوزاعي. طيب القهقهة خارج الصلاة، واحد ما عم يصلي جالس متوضئ قه قه قه قه ضحك ضحك ضحك ضحك رح يموت، متوضئ على كل المذاهب، متوضئ على كل المذاهب، منيحة حلوة كتير، متوضئ. نحن عم نتكلم بالصلاة، مخارج الصلاة أجمع العلماء على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، وأنها داخل الصلاة، داخل الصلاة عفوا تبطل الصلاة. أما أنه اللي تبطل القهقهة، اللي تبطل الوضوء والصلاة عند الأحناف والأوزاعي، قل للأوزاعي في إحدى روايتيه، وفقط في الصلاة، برات الصلاة ما لها علاقة بالموضوع. وقال العلماء يستحب الوضوء من الضحك في الصلاة، ويستحب الوضوء من الكلام الخبيث، غيبة، كذب، سب، لعن، يستحب الوضوء منه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. قالوا، وقال ابن مسعود لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. أن أنتم تتمضمضوا، إذا أكلت لحمة وإذا شربت حليب بتروح تتمضمض وتفرش أسنانك وهو مباح وطاهر وطيب، عم تكذب لا سمح الله وتغتاب الناس، ما بتتمضمض أو تتوضأ، من باب أولى. إذا كان اللحم الأكل الطيب بيقول له لابنه روح فرش أسنانك وغسل فمك عشان ما يسوسه، إذا سوس أسنانه أهون ولا إذا سوس قلبه؟ فلسنا نواقض الوضوء. طيب شو بترتب عليها؟ إنسان انتقد وضوءه، شو بترتب عليها؟ قال ويحرم بالحدث. نرجع لمتن كتاب المنهاج، قال النووي رحمه الله ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة، مس خريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير، وأن الصبي المحدث لا يمنع، والأصح حل قلبه بعود. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. هذا النص المتن. نعود إلى الشرح. أولا، روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. محدث يحرم عليك الصلاة، لازم تتوضى إلا إذا كنت معذور، إما لعدم وجود الماء أو لأن الماء يضرك في صحتك، فعند ذلك تنتقل إلى البديل وهو التيمم، وسيأتي معنا باب خاص بالتيمم إن شاء الله تعالى. هذا يحرم بالحدث أول شيء الصلاة، نافلة كانت أو فرضا أو سجدة شكر أو سجدة تلاوة. عند الشافعي كل هذه تحتاج إلى وضوء. سجدة التلاوة، واحد عم يقرأ قرآن، يقرأ غيبة، وصل إلى آية فيها سجدة، فإذا أراد أن يسجد يجب أن يتوضأ ويستقبل القبلة. عند الشافعي مثل الصلاة تماما، سجدة التلاوة وسجدة الشكر. سجدة الشكر هو أن يأتيك نعمة مفاجئة أو يدرى عنك نقمة مفاجئة. شخص كان محكوم مثلا، نسأل الله العافية، بالإعدام، فجاءه عفو، اندرأت عنه. واحد مصاب بمرض بدهم يعملوا له عملية، عملوا له فحوصات قالوا له شفيت، فجأة رفع الله البلاء عنه، يسجد شكر لله. جاءته نعمة، كان جالس ما له عارف كيف بده يجيب أجرة البيت، طرق الباب قال له واحد هاي هدية 50,000 ريال، على طول سجد يسجد شكر لله، بشرط أن يكون متوضئا ومستقبل القبلة وأن يكبر لها للإحرام وللانتقال وللرفع منها ويسلم سلامين. عند الشافعي سجدة التلاوة وسجدة الشكر لها تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال وسجدة ورفع من السجود مع التكبير وسلامين، فهي صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أركانها سجدة واحدة، تكبيرة وسجدة وسلام. عند غيرنا سجدة بين تكبيرتين، يكبر يقول الله أكبر، يسجد الله أكبر خلصت. أما عند الشافعي لازم يكبر للإحرام، هو واقف أو هو جالس بصح الله أكبر، ثم يكبر الله أكبر للسجود، ثم يرفع الله أكبر، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة على الأقل، والأفضل مرتين. فهذه السجدات، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، صلاة النوافل، صلاة الفرائض، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، كل هذه لا بد لها من وضوء. يحرم بالحدث الصلاة مطلقا، كل هذه الأنواع. والطواف، يحرم الطواف بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه وفي وقفه، يعني هل هو من كلام الصحابي ولا هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه البيهقي. في حديث ثاني إسناده جيد إلى عطاء، رواه الإمام الترمذي، يقول فيه صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. فهذان الحديثان وغيرهما استدل بهما القائلون بأن الطواف صلاة أو مثل الصلاة، إذن يجب له الوضوء والطهارة، ولكن استثني منه الكلام. في الصلاة لو تكلمت تبطل الصلاة، أما في الطواف فلو تكلمت بأي كلام دنيوي لا يبطل الطواف، ولكن العلماء استحبوا أن لا يتكلم إلا بأمر معروف أو نهي عن منكر أو علم، يسأل عن مسألة علمية غير ذلك لا يتكلم إلا بذكر الله. لنفرض أنه تكلم قال له والله اليوم شو كم دورة صرنا دائرين، قال له صاروا ستة، قال له وين أخوك، قال له يلا جاي على الطريق مثلا، ينقض يبطل الطواف، لا يبطل الطواف، يصح الطواف، ولكن الأفضل أن لا يتكلم إلا بخيرين. وصلنا إلى حمل المصحف من محرمات الحدث، مس المصحف وحمله إن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في حد عنده سؤال ضروري؟ ضروري إذا مو ضروري بعدين بجاوبك عليه. تفضل. كبدة الجمل مثل لحم الجمل، الكبد والطحال في الجمل هو حكم حكم اللحم لأنه لحم يعتبر. سؤال الدم المنفصل والمتصل هذا بس عند الأحناف، عند الأحناف إذا خرج الدم من الجرح ولم يسل لا ينقض الوضوء عندهم، إذا سال نقض وإذا لم يسل فلا ينقض، هذا عند الأحناف. أما عند الشافعية لو صفي دمه ما بينتقد وضوءه بس